وحديث أبي كامل الجحدري قال فيه حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد يعني صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. في يوم ذي ردع وساق الحديث بمعنى حديث ابن عليا ولم يذكر الجمعة وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام مسلم وقال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث فكأنه روى هذا الحديث مرة عن عبد الحميد ومرة عن عاصم والمراد بعاصم هو ابن سليمان الأحول فكأن حماد بن زيد له شيخان في هذا الحديث يرويانه عن عبد الله بن الحارث عبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول أبو سليمان وكلهم يروون عن عبد الله بن الحارث. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى رواية أخرى وهي أيضا من المتابعات قال وحدثنيه يعني هذا الحديث أبو الربيع العتكي قال هو الزهراني وقد مرت بنا ترجمته في أكثر من مرة وفي أكثر من موضع وهو يعني أبو الربيع الزهراني اسمه سليمان ابن داود العتكي أبو الربيع الزهراني البصري قال نزيل بغداد ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة من الطبقة العاشرة مات سنة 34 و200 وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا هو أبو الربيع العتكي شيخ الإمام مسلم. قال حدثنا حماد يعني ابن زيد فظهر أن الحديث مداره على حماد بن زيد في الروايات التي ساقها الإمام مسلم في رواية أبي الربيع وفي رواية أبي كامل الجحدري وهكذا في رواية أبي كامل الجحدري وفي رواية أبو الربيع الزهراني. أما رواية علي بن حجر السعدي التي صدر بها الباب فإن شيخ علي بن حجر هو إسماعيل بن علي فيكون كل من إسماعيل بن علي وحماد بن زيد يتابع بعضهم بعضا متابعة في رواية هذا الحديث. أما إسماعيل فرواه عن عبد الحميد وكذا حماد بن زيد رواه عن عبد الحميد في الرواية الأولى لكن في الرواية الثانية رواه عن غيره وهذا ما أشار إليه بقوله حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب وعاصم قال حدثنا أيوب وعاصم. أما أيوب فقد مرت بنا أيضا ترجمته وهو أيوب أيوب ابن أبي تميمة واسمه كيسان، كنيته أبو بكر البصري. قال فيه الحافظ: إنه ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء والعباد، من الطبقة الخامسة يعني الطبقة الصغار التابعين، مات سنة 31 و100 وروى له الجميع. وأيوب في هذه الرواية مقرون بعاصم، وعاصم جاء ذكره في الرواية السابقة، وهو عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري. يقول فيه الحافظ: إنه ثقة من الطبقة الرابعة، مات سنة 40 و100 وروى له الجميع. وهذا جاء في رواية أبي كامل حيث روى حماد عن عاصم، وفي رواية أبي الربيع روى حماد عن أيوب وعاصم، والقرن هنا بينهما إنما هو لمجرد الاختصار، إذ أسلوب الرواية في غير هذه الكتب التي تختصر أن يسوق سندا برواية أيوب ثم يسوق السند نفسه برواية أخرى أو من رواية أخرى برواية عاصم. وعاصم وأيوب رويا هذا الحديث قال بهذا الإسناد، والإسناد الذي جاء هو عن طريق عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمؤذنه عندما أراد أن يؤذن في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وإنما قول صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم. لكن يقول هنا: ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه لم يرفع الحديث وجعله موقوفا على عبد الله بن عباس، إلا أن هذا الحديث عبد الله بن عباس لما أنكر عليه هذا الفعل بين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر به، حيث قال: إن فعلت ذلك فقد فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى وهي أيضا على سبيل المتابعات، قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن عبد الله أذن مؤذن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوم جمعة في يوم مطير، فذكر نحو حديث ابن علية وقال: وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل. وهذه الرواية كما قلت هي من المتابعات، أوردها الإمام مسلم رحمه الله عن طريق شيخه إسحاق ابن منصور. وإسحاق بن منصور هو ابن بهرام الملقب بالكوسج، كنيته أبو يعقوب التميمي المروزي. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، هو من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 51 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. كأنه لم يخرج له أبو داود. هذا منصور، هذا إسحاق بن منصور يروي الحديث عن ابن شميل، والمراد بابن شميل هو النضر بن شميل المازني، كنيته أبو الحسن النحوي البصري. قال نزيل مرو، وهو ثقة ثبت من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 400 وروى له الجميع. يروي النضر بن شميل هذا الحديث عن شعبة بن الحجاج رحمه الله، وشعبة بن الحجاج ممن مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام. قال الواسطي ثم البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ متقن، كان الإمام الثوري رحمه الله يقول هو أمير المؤمنين في الحديث. قال وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق وذب عن السنة وكان عابدا، هو من الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100 من الهجرة وروى له الجميع. هذا هو شعبة ابن الحجاج رحمه الله، يروي الحديث عن عبد الحميد صاحب الزيادي، ورجع الحديث إلى عبد الحميد. وشعبة في هذه الرواية يتابع حماد بن زيد وإسماعيل بن عليا، حيث يرويان يروون الحديث عن عبد الحميد صاحب الزيادي. وعبد الحميد صاحب الزيادي سبقت ترجمته، وهو عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي. قال عنه إنه ثقة، هذا قول الحافظ، ثقة من الطبقة الرابعة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. في هذه الرواية عبد الحميد يروي عن عبد الله بن الحارث الذي يروي عن عبد الله بن عباس، وهنا يذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير، يعني إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله تقول صلوا في بيوتكم. قال فذكر نحو حديث ابن عليا، يعني حديث إسماعيل ابن عليا، وهو أول حديث أورده في الباب. وقال وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل، يعني الأماكن الخطيرة، لأن الماء إذا نزل والمطر إذا انهمر يعني يتجمع في أماكن من الأرض، ربما أدت إلى صعوبة السير عليها، فيتساقط الناس بسبب اللزوج التي عليها. فلهذا أراد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يجنب الناس من هذه المخاطر، بالإضافة إلى أماكن يتجمع فيها الطين، وهذا يؤثر، ربما أثر على ثيابهم فقذرها ووسخها. فلما كانت كل هذه أعذار من أجلها يجوز ترك الجماعة، أمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الناس أن يصلوا في بيوتهم. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى أيضا هي على سبيل المتابعات، حيث قال رحمه الله: وحدثناه، يعني هذا الحديث الذي حدث به إسحاق بن منصور، والذي حدث به أبو الربيع العتكي، حدثناه عبد بن حميد. وعبد بن حميد هذا من علماء المسلمين ومن أئمتهم، وله مسند يعني كتاب في الأحاديث سمعه الإمام مسلم منه، حيث قال: وحدثناه عبد بن حميد. وأما عبد بن حميد هذا فله ترجمة. عبد بن حميد ابن نصر الكشجي، كنيته أبو محمد، قيل اسمه عبد الحميد، وبه جزم كثير من علماء الحديث كابن حبان ونحوه، لكنه يعني كان يختصر اسمه ويقال عبد. قال عن الحافظ: إنه ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، يعني من صغار شيوخ الإمام مسلم رحمه الله. مات سنة 49 و200، وروى له الإمام البخاري تعليقا، وروى له الإمام مسلم كما هو الحال هنا، وروى له الإمام الترمذي. يقول عبد بن حميد: حدثنا سعيد بن عامر. وسعيد بن عامر هذا هو سعيد بن عامر الضبعي أبو محمد البصري، قال عنه الحافظ: إنه ثقة صالح. وقال أبو حاتم: ربما وهم، من الطبقة التاسعة، مات سنة 80 و200 من الهجرة، وروى له الجميع. سعيد بن عامر يقول عن شعبة، وهذه الرواية يتابع فيها النضر بن شميل، يتابع فيها سعيد بن عامر النضر بن شميل، حيث اشتركان في رواية هذا الحديث على شعبة، ومدار هذه الرواية عن شعبة. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند، لأنه يلتقي مع رواية النضر بن شميل عن شعبة عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا هو سند الحديث، حديث سعيد بن عامر. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث مرة أخرى، وأيضا من كتاب عبد بن حميد، فكأن عبد بن حميد أورد الحديث أكثر من مرة في كتابه حيث قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق. في هذه الرواية شيخ عبد بن حميد هو عبد الرزاق، وعبد الرزاق صاحب المصنف، وعبد الرزاق في هذه الرواية يتابع سعيد ابن عامر، لكن المتابعة قاصرة لأن عبد الرزاق يروي هذا الحديث عن شيخه وهو معمر، معمر بن راشد صاحب كتاب الجامع، وكتاب الجامع كتاب ضمنه عبد الرزاق في مصنفه. وعبد الرزاق هذا مرت بنا ترجمته كثيرا، وقد ساق له أو ذكرت له ترجمة قريبا، وهو عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني. قال عنه حافظ إنه ثقة، حافظ مصنف شهير له كتاب اسمه المصنف، وكتابه طبع في 11 مجلدا. عمي في آخر عمره فتغير، لكن ما جاء في كتابه وما رواه في كتابه لم يلحق التغيير، وكان يتشيع من الطبقة التاسعة، مات سنة 11200، وروى له الجميع. يروي عن شيخه معمر، ومعمر هو ابن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، قال ثقة فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا، وهو من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54100، وروى له الجميع. هذا هو معمر بن راشد. قال كلاهما، والضمير في كليهما يعود إلى من؟ يعني شعبة ومعمر، شعبة ومعمر، لأن السند الأول حوله من عند شعبة حيث قال عن سعيد بن عامر عن شعبة، وهذا السند الثاني أوصله إلى معمر، ثم قال كلاهما يعني كل من شعبة ومعمر يرويان هذا الحديث عن عاصم الأحول، عن عاصم الأحول، وتكون رواية عاصم الأحول متابعة لرواية عبد الحميد، وكأن شعبة يروي الحديث عن شيخين، مر عن عبد الحميد صاحب الزيادي، ومر عن مين؟ عن عاصم الأحول. قال عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر مؤذنه وقال في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير من نحو حديثهم يعني الذي سبق ذكره. قال وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال عبد الله بن عباس ذلك عندما أنكر عليه الناس أمره المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث أي من طريق أخرى، ومصدرها عبد بن حميد، فكأن الإمام مسلم أخذ هذا الحديث من كتاب عبد بن حميد في ثلاثة مواطن، في ثلاثة مواطن: الموطن الأول من رواية سعيد بن عامر، والموطن الثاني من رواية عبد الرزاق، والموطن الثالث من رواية أحمد بن إسحاق الحضرمي، حيث يقول الإمام مسلم: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث قال، قال وهيب لم يسمعه منه، قال أمر ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم. هذه الرواية شيخ الإمام مسلم هو عبد بن حميد، قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، وأحمد ابن إسحاق الحضرمي هو أبو إسحاق البصري، وقال عنه الحافظ إنه ثقة كان يحفظ يعني حديثا من الطبقة التاسعة، مات سنة 1200، وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو في هذه الرواية يتابع عبد الرزاق ويتابع سعيد بن عامر، لكن شيخه يختلف عنهم، حيث قال حدثنا وهيب، ووهيب هو ابن خالد ابن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بأخرى من الطبقة السابعة، مات سنة 65، ووهيب هذا في هذا الحديث يتابع معمرا ويتابع شعبة، قال حدثنا أيوب، وأيوب سبق أن قرن مع عاصم، وفي الرواية التي قبل هذه وهي رواية عبد بن حميد عن سعيد ورواية عبد بن حميد عن عبد الرزاق انتهت إلى عاصم، وعاصم وأيوب يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن الحارث، فمدار الحديث على عبد الله بن الحارث، والرواة عن عبد الله بن الحارث كل من أيوب وعاصم وعبد الحميد صاحب الزيادي. وقد رواه عنهم كل من شعبة ووهيب ومعمر في هذه الروايات، وحماد بن زيد فهذا الحديث كما نلاحظ أن الإمام البخاري رحمه الله ساقه من طرق متعددة ليدل على أن هذا الحديث اشتهر ومداره على عبد الله ابن الحارث، وبين فيه أن هو يجوز للإمام إذا وجد صعوبة في مجيء الناس إلى الجماعة أن يعذرهم ويأذن لهم بأن يصلوا في بيوتهم، لكن إذا وجد أن الناس بإمكانهم المجيء أو أن الناس قد حضروا إلى المسجد فإنه يصلي بهم. وهذا يذكرنا بما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين الذين صلوا معه العيد، وكان يوم جمعة، فرخص لمن شهد العيد أن لا يحضر الجمعة، فقال وإنا مجمعون، يعني هو يصلي الجمعة ومن أحب أن يشاركه صلاة الجمعة فله ذلك، لكن له لو تأخر ولم يتمكن من شهود الجمعة فلا يلحقه إثم ولا يكون مقصرا. هذا الحديث علق عليه الإمام النووي رحمه الله في شرحه، علق عليه قائلا باب الصلاة في الرحال في المطر. قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم، وفي رواية ليصلي من شاء منكم في رحله، وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمؤذن في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال أتعجبون من ذا، فقد فعل هذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، يعني فريضة وهي عزيمة، والعزيمة يمكن أن تحل محلها الرخصة، ولذلك رخص لهم أن يتركوا الجمعة ويصلوا في بيوتهم للعذر. قال إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض، وفي رواية فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار، وأن متأكدا إذا لم يكن عذر، يعني الجماعة، أن صلاة الجماعة يقول متأكدا يعني سنة متأكدة، هذا ما يذهب إليه الإمام النووي وكثير من أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة واجبة وفريضة ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر، ولهم في ذلك أدلة، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها قديم. قال: قال وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر، يعني أن صلاة الجماعة متأكدة يعني سنة مؤكدة، وأنها مشروعة لمن تكلف الاتيان إليها، يعني يجوز له أن يأتي إلى الجماعة ولو كان ثمة عذر، وأنها مشروعة لمن تكلف الاتيان إليها وتحمل المشقة، لقوله في الرواية الثانية: ليصلي من شاء في رحله. وأنها يعني صلاة الجماعة مشروعة في السفر، وأن الأذان مشروع في السفر، لأن ابن عباس رضي الله عنهما أمر المؤذن وهم في سفر، أو على رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر المؤذن أن يؤذن، وكذلك ابن عباس أمر المؤذن أن يؤذن، لكن عرفنا من رواية ابن عباس أنها ليست في السفر، وأن رواية ابن عمر هي التي تدل على السفر. ولو سأل سائل: ما الدليل على أن رواية ابن عباس ليست في السفر؟ في أحد عنده جواب؟ صلوا في بيوتكم، الرحال التي في السفر ما تسمى بيوت؟ قال: في يوم جمعة. وهل الجمعة تكون في السفر؟ لا، روايات أكثر من رواية فيها الجمعة، ويكفي رواية واحدة، فإن قول الجمعة يدل على أنها في الحضر، لأن الجمعة ما تكون إلا في الحضر. واضح؟ طيب. قال: وأن الأذان مشروع في السفر. قال: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن يقول: ألا صلوا في رحالكم، في نفس الأذان. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في آخر ندائه. قال: والأمران جائزان، نص عليهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم، في كتاب الأذان، يعني من كتاب الأم، وتابعه جمهور أصحابنا يعني الشافعية في ذلك، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه، يعني في أثناء الأذان يجوز أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. قال: لثبوت السنة فيهما. لكن قوله بعده، يعني بعد أن يفرغ من الأذان، أحسن، يعني حتى لا يقطع كلمات الأذان، خصوصا عند جمهور أهل العلم أن كلمات الأذان كلمات توقيفية، فلا يقطعها ولا يدرج فيها، وإنما يقول ذلك تنبيها بعد أن يفرغ من الأذان. لكن قوله بعد أحسن، ليبقى نظم الأذان على وضعه. قال: ومن أصحابنا من قال: لا يقوله إلا بعد الفراغ، يعني من الأذان، وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ابن عباس قال له: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فقل في ذلك الموطن. قال ولا منافاة بينه وبين الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما، لأن هذا جرى في وقت وذلك في وقت، يعني لأن الحديثين جاء في وقتين مختلفين، أحدهما في السفر والآخر في الحضر. قال وكلاهما صحيح، يعني حديث ابن عمر وحديث ابن عباس. قال أهل اللغة الرحال المنازل سواء كانت من حجر ومدر وخشب أو شعر، يعني المنازل إن كانت مبنية، والمنازل المبنية بناؤه يتكون من ثلاثة أشياء، من الحجر ومن المدر، والمراد بالمدر يعني الطين والخشب التي يسقب به البيوت ونحو ذلك، أو كانت من بيوت الشعر التي تعمل من الشعر. أو صوف ووبر، أو شعر وصوف ووبر. الشعر والصوف والوبر، الوبر غالبا يكون من الإبل، والشعر يكون من الغنم. قال وغيرها، وأحدها رحل جمعه رحال. قوله نادى بالصلاة بضجنان، قال هو بضاد معجمة مفتوحة بجنان، ثم جيم ساكنة بضجنان، ثم جيم ساكنة، ثم نون، وهو جبل على بريد من مكة. ومعنى على بريد يعني على مسافة بريد، والبريد مسافة طويلة يقدرها العلماء بثلاثة فراسخ، والفرساخ بعدد من الأميال، فهو بين مكة والمدينة، اسمه ضجنان. قال بضجنان جبل على بريد من مكة. قوله إن الجمعة عزمة، قال بإسكان الزاي أي واجبة متحتمة، فلو قال المؤذن حي على الصلاة لكلفتم المجيء إليها ولحقتكم المشقة. ولهذا أمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يقول المؤذن صلوا في رحالكم قبل أن يلزمهم بخروجه إلى الصلاة، هذا لعله السبب في طلبه أن يعلن عن الرخصة قبل أن يلزمهم بالعزيمة. قال قوله كرهت أن أحرجكم، هو بالحاء المهملة من الحرج، وهو المشقة، هكذا ضبطناه وكذا نقله القاضي عياض عن رواياتهم. قوله في الطين والدحض، قال بإسكان الحاء المهملة دحض، الدحض وبعدها ضاد معجمة، وفي الرواية الأخيرة الدحض والزلل، هكذا هو باللامين، والدحض والزلل والزلق والردع بفتح الراء وإسكان الدال المهملة وبالغين المعجمة، كله بمعنى واحد، هكذا رواه بعض رواة مسلم رزغ بالزاي بدل الدال بدل ردغ رزغ بفتحها وبإسكانه وهو الصحيح وهو بمعنى الردغ. وقيل هو المطر الذي يبل وجه الأرض. قوله وحدثنيه أبو الربيع العتكي قال هو الزهراني قال القاضي هكذا وقع هنا جمع بين العتكي والزهراني وتارة يقول العتكي فقط وتارة الزهراني ولا يجتمع العتك وزهران إلا في جدهما لأنهما ابن عم وليس أحدهما من بطن الآخر لأن زهران ابن الحجر ابن الحجر ابن عمران ابن عمر العت ابن عمر والعتك ابن أحد ابن عمر. قال وقد سبق التنبيه على هذا في أوائل الكتاب وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوه وهو مذهبنا ومذهب آخرين. قال وعن مالك رحمه الله تعالى خلافه والله تعالى أعلم بالصواب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.